نزيه كان تقنيه سبحانه وتعالى انصح بالرغبه النزيه وشرح الشوكاني وشرح صديق حسن خان وانصح بقراءه فقه السنه الشيء السابق لانه هذا وان كان ليس في علم واقع لكن اسلوبه يناسب رغبة طلاب العصر الحاضر وخاصة إذا توصل له الاستعانة عليه لتمام المنة للتعليق على فقه السنة. شوف ما يعمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.